أنتم شر مكانا لسه فيها شوية عم الشيخ. Bye.

وتولى عنهم وقرر Thank you. يا رب نفس القوة التانية والنبى يا شيء كلا من تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين تملك نفس لنفس شيئا. Yeah.